السؤال الخامس عشر يقول: هل تسمى الدولة العثمانية خلافة مع أن رئيسهم ما كان قرشيا؟ يعني هي فيما بعد فيما وليته هي يعني حاكمة، نعم، وهي خلافة لأنه لا يمكن أن يقام خليفة من قريش، نعم، في ذلك الوقت.